تخيل الناس ماشي مشكل. انت تدخل هي مقيده تما، لو شي مقيده هي علاش ما كنتيش عارفه واش اتصلت بك ولا لا؟ يلا قول لها ندوز هاد السيد ودخل عندي. يا الله وعليكم السلام أخي الكريم. يا ربي يا رحيم. لا الآن البث يكون جيد إن شاء الله الآن بإذن الله. الله يبارك فيك أخي الكريم. مرحبا بك. كدير خويا؟ حسنك الله. بخير الحمد لله. بخير بكم تفضل أخي. صلى الله عليك. شتك عينك شتك هز كتاب معك ما شاء الله. قول لي اش كيس عليا انا مع الدخله كنقرا شنو كتقرا شنو فواو كنسهل لك. مرحبا مزيان بخير ندونوا هذا الشيء باش الله يحفظك. عليك امين. الله يحفظك راك عزيز اخويا. الله يكبر بكم اخويا. الله يعزكم. الله يحفظكم. احكي لي بالتفصيل اعطيني بسم الله شنو المشكل. نعطيك بالتفصيل انا نفصل لك شنو. المهم خويا بعد اكتشافي للنص الشيطاني قبل عام تقريبا تأكد لي أن ما عانيته منذ صغري كان سببه هو الشيطان. كان سبب فطريات كانت تتجلى بين الفينة والأخرى على مستوى الخدين وتحت العينين وفي المفاصل وعلى رؤوس أصابع اليدين والرجلين يأتي معها ألم. غاب شوي عليها ماشي مشكلة هو العرض على هذا باش نفهم. غادي نكسير يقول لك باش نفهم. عاود معايا غير بشويه انا عاود معاك خصني نفهم. بعد اكتشافي للمس الشيطاني. كيف تم اكتشاف المس الشيطاني؟ هذا هو المهم. رقية دازوا عليا رقية بالرقية باش ما شاء الله. يعني عملتي الرقية طلع الشيطان تتكلم. طلع الشيطان تتكلم. شنو كيقول؟ دابا انا دونت لك هادشي كامل باش فهمت انت. بسم الله. المهم بعد اكتشاف النص الشيطاني قبل عام تقريبا شي عام تقريبا باش اكتشفته انا تاكد لي بان فهمت هي جميع المشاكل اللي عانيتها راه كانت منه هو فهمت ولا لا. كانت كتظهر فطريات على مستوى الجلد ديالي. كانت كتظهر بين الفينه والاخرى على مستوى الخدين والعينين والمفاصل وعلى رؤوس الاصابع اليدين والرجلين. كان يأتي معها ألم تقريبا لأسبوعين ثم تختفي لتعاود الكرة إلى حين آخر. يعني كتمشي وكتجي. كتمشي وكتجي. هاد الفطريات لم ينفع معها علاج ولا طبيب ولا دواء. أصبحت أشك في أن هناك حساسية ما تجاه السمك. زي ما قلت أنا وليت كنشك في السمك قولي من المشكلة يعني قلت ربما من شي سمك ولا شي حاجة ما كيتقبلوش الجسد ديالي كيفرز ميكروبات في الجلد وتيخرجوا. كنت دائما أسافر وأنا في سن السادسة من العمر. هاد الشيء ما كانش كتعاود ديال الوالدة إلى أين سافر؟ لما تحملته في بقائي على قيد الحياة. كيف أوضح؟ شكون اللي كان كيسافر بزاف أنت؟ أنا ملي كنت كنمشي مع الدار مثلا نسافروا ما كنقدرش نبقى في شي مدينة أخرى فهمتي ولا لا؟ تنتخنق بالليل تيهزوني في الليل تيديوني للسبيطار. فين ما كيسافروا هما لشي مكان كيوقع لك أنت المشكل؟ ما كنرتاحش في شي بلاصة ضروري خصني نبقى في المدينة عندي في الدار. نعم المهم الوالدة زعما قاسات معايا بزاف، خسرت عليا المال ديالها كامل، ناس ملي تمشي من ذهب وراك عارفين. كانوا شي تنفخوا لي الحلاقم ما تنبقاش نتنفس، فهمتي؟ بزاف تنتنفس صافي. جا تقول مات دابا هاد السيد، حسني يا ربي. عندي تقريبا دابا شي 39 سنة. لا إله إلا أنت سبحانك. طيب كمل. وملي كبرت ولا كيخوفني السفر، فهمتي؟ دائما في مخي ديالي انني غنخشى بالليل يعني العقدة بقت عندك. بعد بلوغ الحلم بدأ تباشير الخجل، وليت كان عندي واحد الخجل مفرط، فهمتي ولا لا؟ تحشم بزاف. تنحشم بزاف وما تنقدرش نبقى نواجه الناس، فهمتي؟ اون فاس تبقى تهضر مع شي واحد. كنحاول إخفاء ديالها ولكن دون جدوى، حتى أن البعض لاحظ في ابتسامة منطوية على شكل الخجل تثير غضبي وتجعلني متعصبا. وليش كنتعصب دابا شي واحد يشوف فيا شي شوفة ماشي تالي ما كان انفعل سريع الغضب، سريع سريع. الانفعال. تعاطيت للتدخين وشرب الخمر في سن صغير تقريبا، شي 14 سنة، وخصوصا خويا ربيع كنت كنشرب يوم الجمعة بالضبط، كان كيعجبني نشرب يوم الجمعة. الشيطان لعنة نعم، والله. في سن صغير الخمر والتدخين. تدخينه. طيب وزعما فهمتي كان كل شيء متاح لي مع انك ماديا. كتحشم كثير الخجال ولكن هذه الامور كتمشي ليها. كنمشي لها. لا باش تطفي داك الغضب ديال، فهمتي ولا لا؟ تطفي داك الغضب ديال الحشمة ديال. فكرتني في قصة الأوروبيين. آه. بس هنكمل هذه قصة كبيرة خصنا نحكيها من بعد. في سن صغير شيء متاح ماديا، المهم كان كل شيء متاح عندي ماديا، وحتى المعاصي مثل فهمتي النساء مع الخمر. لاحظت أني كنت مفضلا عن باقي إخوتي تجاه أبي في كسوتي ومصاريفي اليومية، إلا أني استوعبت بعدها لم أكمل دراستي، وبعدها لم أوفق في مدرستي الخاصة، ما كملتش القراية ودرت واحد ليكول بريفي هي ما قدرتش توفق فيها. ما توفقتش فيها، ولكن ملي مشيت طلبت الدبلوم بداو كيماطلو فيا، وملي سولت وبحثت في الأمر تأكد لي بأن فهمتي لم أكن مسجلا تحت أي قانون مسند، بحال كنت كنزاول عندهم غير في فهمتي النوار في النوارس. و كما أن تعاطي للخمر زاد من حدة ميولي إلى النساء والزنا بشكل كبير. يا الله، وشحال كان في عمرك ديك الساعة؟ ورا كنت عندي تقريبا شي يعني الرغبة المفرطة في الفاحشة، فاحشة وكانت كتيسر لك الفاحشة. كتيسر لي فهمت الفاحشة، فهمت. كلما زاد سني زاد ميولي للنساء، واحد الوقيته وليت كنميل للنساء الكبار مسنات وبعض المرات المتزوجات. ابقى معايا في هذه النقطة، مهمة جدا، هذه نقطة مهمة. يعني كتحس بالرغبة اتجاه النساء المسنات، المسنات، وحتى ولكن من قبل خويا ربيع كنت فهمتي البنات الصغار. فهمت، البداية كانت مع الصغار، ثم ذاك الشهوة تاعك والميول تاعك يتحرك اتجاه النساء الكبيرة الكبارات. الكبارات كل ما زاد السن ديالي. وشنو اللي مع المسنات دخلت كلمة أخرى؟ المتزوجات، زائد المتزوجات. ومن بعد وليت كنكره دوك الصغار، النساء الصغار. عاشر، انا معاك، غادي معايا معاك بزاف، كنعيش معاك القصه. ياك باش خويا ربيع، الله انا يحفظك، معاك، شي كيعجبني بحال هكا. اسير، الله يحفظك انا خويا، بنا فهمت الحمد لله بارك القصه الله كيف. فيك. سير. دابا المخيلة ديالي ولات فهمت غير على النساء، ولا أفكر إلا في النساء. ده حاليا الى الان إلى الآن، الى يومنا هذا إلى وما يومنا هذا، مزوجش، لا مزوج، أنا جايك مازال، غادي نتزوج على قبل هاد المشاكل، وما غيتحيش المشكل. وما غيتحيدش، غدوز عام عامين، وغادي نرجع لا ميم شوز، فهمتي نفس المشكلة رجع لي. سير اخويا سير، شتاش كيوقع الشباب. ولا سير. أفكر إلا في النساء والنظر إلى عورتهن بعدما كنت أشعر باضطرابات أحيانا في الدبر والوسوسة إلى اللواط، لكن بعدما فشل هذا الشيطان في إقناعي عن هذا يعني ما كتحس بحركة في الضبور كأنها غريزة وحركة كتدفعك توسوسك تصير عند الرجال. ولكن بعد في بعدما فشل هذا الشيطان في إقناعي عن ميولي إلى هذا الطريق اتخذ طريق النساء والخمر. فهمت يا ربيع؟ فهمت مزيان. أما بالنسبة للجماع فالانتصاب يكون شيئا ما غير مكتمل ودون شهوة عند معاشرة النساء. النساء عامة ولا الزوجة؟ الزوجة تقريبا يعني بشكل عام، بشكل عام، يعني الجماع بشكل عام عندك الانتصاب غير تام، بشكل عام، ولكن ملي تنتعاطى الخمر تولي الأمور مزيان. تتولي الأمور مزيان، يعني كتمشي لي على حساب هذه يقصد الأوروبي اللي قتلك. إلا عندما أكون ثمينا. تلك المخاوف كنت وتلبي هذه الرغبة ضد مع النساء ماشي كانت تلبية الغريزي والشهوة ديالي، كنت مرغم أنني أزني. كيف يعني؟ بحال مثلا دابا الأغلبية دابا تيمشي تيزني باش يلبي الشهوة ديالو، فهمتي ولا لا؟ أنا كنت مرغم أني أزني لمدة محددة، خصني ما بين نزني مع وحدة ومع وحدة خصني واحد المدة، إلا في داك المدة كتبدا فهمتي واحد تنبدا نحس بشي واحد الشعور فهمتي غريب، طيب يعني خصني ضروري اوكي عطيني الفترة ما بين عندك وليد شحال؟ أسبوع، تقريبا 10 أيام؟ أسبوع 10 أيام. باش نطفي داك الهيجان الغريب اللي كنت كنشعر بيه. واضح اخويا، واضح واضح واضح. تزوجت واستمر عندك هذا الامر ملي كان عندك 14 عام، استمر من 14 سنة استمر الأمر تقريبا تزوجت عامين تحيد هادشي الأمور باش كانت من عام تزوجتي شحال في السن ديالك؟ مكدبش عليك دابا عندي 3 الوليدات، عندي وليد عنده 8 سنين وعندي وليد عنده تقريبا 6 سنين وإسلام الثالث عنده 2 عام تقريبا دابا ومن قبل شي 2 عام دابا، المهم شي 12 عام دابا باش كنت متزوجش. تزوجت من بعد ما تزوجت خويا ربيع بدات التعطيلات والمحق وحوادث سير، أكثر من 4 حوادث سير. مزيان بقى معايا باش نفهم مزيان. منذ البلوغ حسي بهاد الأعراض، شتي هاد الناس اللي فوقنا هادو حنا تو كانوا جيرانهم تحتهم تو نرحلو، فهمتيني شنو قصد؟ تكيسوا عليها راه تو كانوا جيران تحتكم تكون رحلو، راه الصداع والتحراك ما كيزقاش الله يرضي عليكم، ولا كان غيبقى الغوت والصداع راه ماشي على حسابنا حنايا، واخا كيسمعوني ما يمكنش نقولها لها الله يرضي عليك. كونوا واضحين، عيشوا عالمكم خلينا نعيشوا عالمنا، كنتو غزعجونا غيولي مشكل. السلام عليكم، الله يحفظك. ما يمكنش لو خاكك ما شاء الله تسيدي عليك لا. المعامل، شوف بارك الله مزيانة. احنا شوف راه خاصك تزير زيد تزير باش ما تلقاش حتى الجيران. دابا الجيران مساكن كيراعيو لينا ياك، ولكن انا تزعجت انا اش نقول للجار اللي ورايا؟ نعم ماشي معايا ولا لا؟ اتفق معاك. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. طيب شوف اخويا 14 عام بداك المشكل، ملي بلغتي نقول ملي بلغتي جاك المشكل وبقى غادي معاك يتدرج معاك بالخمر الحشوميه بدات شويه كتلقى راسك باش تحيد تخرج من ديك الحشوميه، لقيت راسك مشيتي دافعتي للخمر والتدخين الفساد والزينه. ثم ملي كتمشي للفساد والزينه كتلقى راسك ان الانتصاب حتى هو ما كيكونش، ولكن ملي كدير الخمر كتلقى انك قوي في المعاشره مع النساء شويه، لقيتي راسك انك ولا خاصك ولا بد ما بين فتره وفتره ما تجوش الاسبوع 10 ايام خاصك تعاود الكره والا اشتد لك الحال. باش تطفي ذاك الهيجان ديال نعم. الدبور وديك الرغبة ديال اما الحنجرة. كانوا يقول لك اما تمشي النساء واما غنخلف شي الرجال، تقول فوالا اللهم نمشي النساء فوالا ونحافظ على الرجوله ديالي. فوالا تبارك اوكي الله. فهمتك. طيب بعد ذلك قلتي ان ربما الحل يكمن في الزواج، الا تزوج غنتخلص من هذا الهيجان وهذا الاندفاع ديال الشهوه. كتزوج كتهدأ الامر عامين كيسيسك، ثم بعد كي نفس الاحساس كيجيك، يعني هذيك المعاشره ديال الحلال ديال البيت ما كافياش، خاصك تمشي تلبي في حرام. صح؟ صح. واصل. التعطيلات بدات التعطيلات والمحق بعد الزواج، وحوادث سير اكثر من 4 حوادث سير بسيارتي. انتقل الامر الى الحوادث حوادث بعد الزواج. آه. شحال استمر على الزواج باش بدا هذه الحوادث؟ دابا تقريبا شي 4 سنين، دابا 4 سنين تقريبا باش بدات. أنا جوت كم من مرة من الموت؟ شحال من حادث عملت تقريبا؟ شي 4 حادثات ولا 5 خطيرة يعني، منها خطيرة ومنها خفيفة طفيفة. طفيفة. حوادث يعني بالسيارة، بالسيارة بالدراجة، بالسيارة بالسيارة. طيب طيب في حوادث سير، وأنا جوت غرقا في البحر كم من مرة؟ يعني كنت تغرق كم مرة؟ كم من مرة في البحر، واختناقا في الليل. نجت من الغرق مؤخرا. دابا خويا ربيع كنت ناعس بالليل اكثر من مره. صافي شفت الموت اخويا، فنو لا فقت فقت، لقيت راسي مخنوق وواحد الاحساس ديال الموت، يعني بحال السكرات لا نعلم كيف السكرات كتكون، عرفتي حسيت بواحد الاختناق، حتى مشيت شربت الماء هذا باش ارتحيت. وانا جوت من السجن واحد النهار كنت راكب في الطوموبيل وسكران وما هزش معايا الوراق، جاو البوليس وقفوا عليا. وانت كتبان انسان طيب وحشومي ودوك لهاد هادشي الكوارث خطيرة، هادشي اللي جعلني اخويا عرفتي، تا هو واحد كيقول كلشي الناس تيشكروني اخويا، حيت انا سبحان الله شوف طريقة كلامك وبركتك وشوفتك يعني ما شاء الله ما كنزكاش الله، وما شفتيش كيفاش كنت في لونطريم وكنت كنتريني سكران وصايب. سير كنت كنطلع لي كومبيتيسيون في الميسكولاسيون، عرفتي قداش كنت اخويا ربيع لا اله الا الله، ملي شفتك تتريني عرفتي عجبتيني زعما الحق الله الله يعزك. سير كمل اخويا، هي السياقة بحال السكر. ودون اوراق، دون اوراق، دون رخصة السياقة. سير وكانت دائما تراودني وساوس قبل ان ابيع السياره، ولا كيوسوس ليا اني نبيع الطوموبيل ونمشي نشري شي بلاد في العروبيه ونريح تمايا، نبني مثلا شي دار ناخذ كريدي، يعني رد تمحق ليا كل شيء في الاخر اخويا ربيع من بعد ما كان كل شيء ميسر ليا. داكشي اللي كان، مشيت بيع الطوموبيل خديت شويه الكريدي، مشيت خديت داك الارض، ولا كيوسوس ليا نمشي نبقى تمايا، فهمتي ولا لا؟ يعني انا اكتشفت بانه بغى يختالي بيا تما، بعدني على المرا وفرقني، فهمتي ولا لا؟ عرفت انا هضر معاك واش فهمت انا؟ الطريق يعني مرت 40 سنة تقريبا كل عذاب، كل عذاب ما شفتش السعادة اخويا ربيع صراحة، المحق والحوادث والصبر، صعبتي صبرت واحد الصبر ما كنت صلي كنصليها كنصلي اخويا. كمل اخويا سير. والزوجة عارفة هذا الشيء؟ لا مؤخرا يلا عرفت بان عندي مس وهذا، يلا عرفت ولادك والحمد لله عطاني الله واحد المراه خويا ربيع شنقول لك. لا غادي مني عم الله عليك. نعم يتيمه مسكينه عرفتي صراحه صبر معاك، صبرت معايا يوم اللي عرفت. كنضربهاش؟ كنضربها وكنعيرها دابا مؤخرا، تنصبها خويا دون شعور، دون شعور ماشي لخاطري. فهمتك انا، فهمتك انا، فهمتك انا، فهمتك. نعم الله عليك ان اعطاها لك يتيمه، وكان عندها شي ركن اللي تساوي اليه سبحان الله، تكون ربما مشات وانت تقضى حي اكثر. الله كيدير كيجبر شي بشي سبحان الله. نعم الحمد لله خير خير. وحتى المصاريف دابا باش جيت عندك راه غير خويا هو اللي رغمني باش نجي عندك، قال لي غير سير ماشي مشكل انا باش ما كان نخلصو. حتى انا نتعاون معك اخويا الحمد لله ماشي مشكل. عطيت كنت جيت عندك حكات لي حكيت عطيت شي 1000 درهم ولا شي 1700 اخويا ماشي مشكل انا نتعاون معك. حكات لي قالت لي واحد السيد ما عندوش وكذا. شوف اخويا غادي تاخذوها مجانا، وتعاون معك الاخوه اللي معايا وحتى انا والتعاج ان شاء الله. الله يحفظك خويا ربي يبارك لان هذا الله شيء فيك، خطير. بارك الله فيك اخويا. تكمل اخويا شوف كاس اخويا، الحكم. ما بقيتش كنعم لا مع الزوجة ديالي ولا الأولاد بساعة، هذا فهمتي، ولا طعم الحياة. أصبحت فهمتي أنا في بيت وهي في بيت، لا جماع لا كلام، شحال من عام ذو انتوا حد هكذا؟ الصمت شحال من عام انتوا هكذا؟ تقريبا جيل شي عام، دابا عام تقريبا. باش طيب سؤال، من اللي عزلتي على الفراش؟ كباغي كتمشي للفساد؟ يا ربي فساد، يا تمشي ربي يا الفساد ربي اخويا يا ربي. حقيقة هي دي اخويا، ما كاينش بالضبط. وكيفاش كتعرف على الفاسد هذا؟ كاين مكان معين ولا في الطريق ولا؟ الطوموبيل لا في الطريق لا فهمتي، المهم كتسهل. كيسهال عليا فهمتي، أيه. نقول لك كيفاش وما كتسهلك، ان فهمتي وكتسهلك ربما في الايام الفضيله وفي يوم الجمعه. يوم الجمعة. وانا هذا فاش يعرفوا. كنتذكر ايامات الدراسه كانوا كيديروا الحفلات يوم الجمعه، وما ان فهمتي اختلاط بالنساء يوم الجمعه. وكنت مثلا تنهضر مع شي وحده ولا هذا، كتقول لي اش درتي ليا، ما فهمتش شنو درتي ليا تهضرت معاك. هذه كانت كترا كان كيتراود هذا فهمتي. فهمت. كاين اللي كيسهل عليه الدعوة والطاعة، وكاين اللي كيسهل عليه الفساد والزنا. هذا هو اللي كاين. والرفقة، نسأل الله يرزقنا الرفقة الطيبة آمين آمين والإنس آمين والجن آمين. والملائكة. أيه. ولدي الكبير مازال تيتبول لحد الآن، شاف عمره. 8 سنين، مرة مرة تيتبول. آدم المهم شوية، لكن نورمال شوية إسلام. أحيانا أكون أمازحه وأقبله، ايوه تارة أني يخرج لسانه، ملي تنقبلو تيخرج لسانه بحال اللي تيتوشيني فهمتي. باللعاب ديالو. آه وأحيانا كي فهمتي كيغمزني بعينه. توجهت لكم من راقي دون جدوى. نوقفو عند شنو كيوقع لك؟ هذا هو اللي غيفيدني انا. اعطيني شنو استنتجتي من خلال السنوات تاعك مع الرقاة؟ اشنو وقع لك عندهم؟ شنو الايات اللي كتاثر فيهم باش ما نعطلوش نفوسنا ونفسك؟ كتبتيها كاتب الآيات مزيان يعني باش ما المهم اللي بديت كندير الرقية في الأول ما بانش الشيطان، من بعد ما كثرت الاجتهاد وليت تنرقي نفسي والقراءة ديال القرآن هذا تقوم الليل؟ ما تنقومش الليل، لا ما حاولتيش؟ حاولت نقوم الليل ولكن في الأغلب عليا صراحة رجع جرت هاد الأيامات قبل، بعد ما قربت الموعد ديالي نجي عندك تقريبا شي 4 أيام ما فقتش الفجر والو، مبقاش يخليني في الرجل، وكانت كضرني المعدة وديما جاري عليا المعدة، ولكن هاد الأعراض ديال المعدة والجريان تحيدات، وكنت كنشعر بواحد النبض في البطن ديالي دائما. من اللي كانت كضرني المعدة، ودابا لحد الآن مازال تنشعر بيه. وملي طلع الشيطان قال لي بأن عمتي هي اللي سحرتني، وسميتو شائم، هو فيه الكذوب يهودي بزاف. يهودي تي كذب بزاف، اكيد عشان قال تي لي استقناعك هذاك قال اصلا لي ممكن. تنبلغ من العمر 800 سنة. شائم شائم شؤم شؤم شائم شائم شائم شائب ولا بميم؟ إيم شائم مش شؤم شؤم بحال شؤم شائم. يعني خلينا المغاربة ساعدك فيه فوالا سيكمل ماشي مشكل. يبلغ من العمر 800 سنة، ايوه ودخل منذ صغاري ويخدم سحر العينين للفاحشة والحنين. العينين لشتي واحد القضية شتي عينك كيفاش عاملين؟ لاحظتيها؟ ملحتها. مع البركة شتك عينك يعني بحال داخلة وبحال صغيرة وماشي عادي، ماشي عادي انا شتيها ولا لا؟ ملحتها. تما في كاين السر اللي كتشوفها مسكينة كطيح في الشارع في الفخ. مشاكل سير كمل والزنا والشذوذ والعذاب والمقت وياه وعدم وياه التيسير في كل شيء، وياه كاين اللي ودائما ما تكلم على حتى واحد فعلا. وشكون وشكون تكون واخا يدوز بالرونج روفر يدوز بالمازيراتي يدوز متدرش معاه. بالفيراري ما تكلمش معاه، ولكن الشياطين لها اتصال سر. اتصال سر بيناتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا ودائما يؤكد لي أن عيناي خطر على الشياطين والجان، وأنه شنو صار يقول لك عينك شنو؟ خطر على الشياطين والجان. العينين ديالك. قال لي وأنه صار يعشقهما. شكون هو الشيطان هذا؟ شائم، يقول لك شائم يعشق عينيك. ولك يعشقهما. انا سير مع قصه حتى انت كمل. ويردد دائما فاقد الشيء لا يعطيه، يعني ديما تيقولها لي. كيف لا يعطي؟ شنو كيقصد بها مثلا؟ ما فهمتوش، دائما تيقول فاقد الشيء لا في يعطيه. جلسه الرقيه ولا عندك انت لا عندي انا في الداخل في ديالك؟ الداخل. كيقول لي عينيك عوامات وانا غادي نعوم بوحدي. هي هذه عوامات. هو اشني عوامات؟ فهمتيهم؟ فهمتيهاش؟ يعوموا مع النساء، ماشي مع الكل، حتى مع الرجال، اصحاب الفواحش صحاب فواحش. سواء كانوا ذكور او اناث. فهمتي؟ وانا غادي نعوم بوحدي. عوامات دي، وادي دي لفت واعر، عرفت؟ عوام. عينك عوامات كيتغزل فيك هذا. وباقي ما عمرك شفتي بعينيك ايضا. قال لي مازال عمرك ما شفتي بعينيك الطبيعية. فهمتي شنو كيقصد؟ دائما عندك منذ الصغر تاعك الغشاوه، يعني عندك غشاوة. البصر الشوفه ديال الجن، اما النظر الحق ديال الانس ما ما كاينش. كيناش. يعني انت دائما متملكينك في البصر، يعني عندك سر في العينين. مزيان، قصه سير كمل. أيضا يقول سترى فضل عينك من الله عندما أخرج، وأن الشياطين والجن لن يستطيعوا البقاء في جسد المريض إذا حذقوا في عينيك. كما أن كأعاود هذه الكلمة، الجن ماذا والشياطين اللي يستطيعوا البقاء إذا حدقوا في عينيك. إذا حدقوا في عينيك، كما أنه أيوة كان يراودني حلم بين الفينة والأخرى، أرى فيه كلاب سوداء في المنام تلاحقني، أيوة لكن ما إن أمسك بفم الكلب طرفي فكه العلوي والسفلي وأفتحه بقوة حتى تنكسر جمجمته. تنشد الكلب من فمه بحال هكذا، تنحلو بواحد القوة تهرس لي ديك الجمجمة في ديالو المنام. في المنام. إذا كان عندك قوة في البدن، كاينة قوة كترى عادة تنترعى على ملي قلت كاينة قوة جاوبتيني بواحد اللفظ. كاينة قوة، لاحظتيها كيفاش جاوبتيني؟ قوية. وترعدتي، كاينة قوة. آسيا أما في كترعد الشيء كامل، كاينة هو قوة. طالع، عرفتي راه محنته طيبته صراحة، ولا زيان، كيقول لي عيت ولكن عيت. ملي حييت راه كاين ماشي بوحدو. لا راه معاه، أنا جايك معاه، أنا جايك انا معاه. بلا ما تقول لي راني حسيت، ما عرفتش بيه. بعض المرات كندمع من عيني، يا إما هادي ولا هادي، تتخرج دمعة واحدة بحال كاين شي واحد فهمتي مختفي فهمتي كيتخشع ولكن بعيد كيتخشى في بعيد. في الطرف اليمين هنا. بعيد صافي، فهمت. سير كمل. وملي تنشدد عليه في الرقية وقراءة القرآن كنخرج لساني، كنت نزغرد بيه بحال الأفعى. بحال الأفعى. مزيان. وكنصدر واحد الفحيح. كتصدر فحيح، مزيان. ودائما يقول لي بأن عمتك عينيها عين الحية، ناهيك عن أحلام أخرى للنساء على الأشكال ومنها ونادر النساء ذوات جهاز تناسلي لرجل. بعض المرات كنحلم بشي نساء عندها هي الهيئة ديال الأنثى، ولكن فهمت. حال جهاز تناسلي مخنث خمس. فهمت. مخنث فوالا. واحد المرات يعني حلمت بواحد الراجل طويل عنده الشعر والأراضي في ديالو بحال المرأة، هاز واحد السلاح ناري، هاز فردي وركب على موتور، داز من حدايا بغا يتيري فيا، تيرا فيا ولكن ما جاتش فيا الدقة، فهمتي ضركت عليه. ولاحظ واحد القضية، ضركتي عليه مع انها قرطاسة رصاصة، يعني كتمشي بقوة بسرعة، بقوة بسرعة. واستطعتي انك بسرعة تنحل. قلت لك كاينة عندك قوة. وبعض الأحيان ابن عمتي، واحد المرة حلمت بولد عمتي ورجال، لكنني لا أطيق هذا حتى وأنا نائم ولا أتقبله. شكون هو هذا؟ تنحلم برجال، يعني غادي نمارس مع الرجال، ولكن ما كان يعني نفس ما بغاش. ما باغاش، تنفتح ضربني فيقة. وأحمد الله على أن هذا حلم وليس حقيقة، حتى صارت أحلامي بعد عن النساء. صافي وليت كنحلم غير بالنساء. أما بالنسبة للانتقام، هذا الكافر هو البغار في التجارة والكسب. عرفتي دابا التجارة عندي راه ولات، فهمتي، المحل عندي مشطب والغبرة وما تنوضش من بلاصتي. شي تكون بعدتي على القرآن وبعدتي على الصلاة ومشيتي للخمر والطاسة والصهير والمومسات، يقول خذ التجارة والمال، فوالا، لان فهمتي؟ غادي يمشي هو في الخمر ديالو، ما يشتهي. ولكن تبيع الدين ديالك بمرة، احد ان هادو هادشي اللي باغي. كمل. والتجويع في البيت دابا ما كنقدرش نصرف على الدار. عرفتي بعض المرات والله العظيم اخويا ربيع، الا اللي كوش ما تنلقاش باش نصرف، ونفسي خايبه بزاف كاع. عرفتي واحد النفس عندي اخويا ربيع هي اللي خلاتني والأرض اللي كنتي ما شريتيها تنرضاش. وكذا، باقا الارض اللي خليت، الحمد لله مزيان، ولكن ما كاينش تيسير باش ماشي مشكل، الامور اللي هادشي تنطمح يتحيد، لها، إذا فهمتي. عندك باش تبدا حياتك الحمد لله، هادشي الحمد يتحيد إن شاء الله لله، الحمد بإذن لله، الله، الحمد لله، إذا كاين خير، سير كمل. لله. والشك في زوجتي، عرفتي دابا راه وليت كنشك فيها بزاف، وكنفكر غير في الفراق، والعداء مع الناس، والعجز عن العمل، والذل والخمول والكسل. وجهي دائما يتقلب من حال إلى حال، تارة مشرق وتارة شاحب وحزين، وعدم التركيز في الصلاة مع الجماعة، ما أكيد كنركزش في أكيد الصلاة، والله ما أكيد، كنسمعش حلاوة دي الخشوع ديال كاينه شويه، التبول المستمر باش ما نبقاش نحافظ على الوضوء، ابتعاد عن الفراش الزوجية. أصبحت أكره زوجتي إلى حد لا يطاق، وكثرة الدين، ولا عليا الدين دابا بزاف لم أسدد، ولا أرتاح للجو المشمس إلا في برودته، لأن أشعة الشمس تثير عيناي ويتوهج خجلي، تنبدا نرمش بزاف. وبعد عام تقريبا من تشخيص هذا الخبيث، حيت كنت درت واحد الحصة عند عبد الله، أخ عبد الله اللي معاك، فأناسي، وبدأ يكتفي بالهرش. ملي قطعت عليه هادشي وليت كنهرش بزاف تحت الخصيتين ديالي باش يثير داك الغريزة ديالو، وأصبحت أهرش بشكل كبير تحت الخصيتين، وأحيانا الضبور، لكن كنت كنخنقو. دابا كنت كنحبس النفس، تنبقى نقول القوة لله، فهمتي، كيتخنق صافي، ما كيبقاش كيقول لي غنحبس هاد الشيء، ما غاديش نبقى نهرش. ومن بعد كينسيني تاني كيرجع تاني، ويقول لي دائما ما تغشيش عينيك وافعلي الخير، راك ماشي بنادم عادي. ويقول لي واش كاين شي واحد كيسب الشيطان وما يوقع ليه والو؟ انا كنت كنسبه بزاف. وقال لي بأني لم أتأثر بأسحاره، وقال بأنه كان يريد أن يميلني إلى اللواط، لكنه لم يفلح، كما أني كنت أحدق للمرآة بشكل طويل، كنت كنشوف في المراية بزاف، تنبدا مثلا راسي في اللحية، تنركز على هذا الجانب أكثر من هذا، ولو تبان لي غير شي شعرة قصيرة ورخصني نحيدها ونقادها، فهمتي ولا لا؟ الشغل اليسار هذا اليسار هذا، فهمتي، جمون فو، خليه يتصايب ولا ما يتصايبش، المهم ربما انا قد وجهك شوف فيها. ها المهم هذا الفاس هذا ما واخا ما نقادوش، فهمتي، ماشي مشكل، خاصني نبقى ندور وجهي بحكه. انا اللي استفدت هو، فهمتي، تيبغي يشوفني بداك الوضع اللي باغي هو، ماشي انني نتقاد، فهمتي ولا مقاد لي مثلا شي شعره ولا، فهمتي ولا لا؟ وفي النوم في الليل كنستشعر الأنفاس، شي أنفاس غريبة بجانب، فهمتي، بجانب ديالي، ودائما عند الرقية تدرك عيناي اللي قلت عليه. وملي تنعس خصني ضروري نخالف رجلي بحال هكذا هكذا بحال هكذا الا ما درتش بحال هكذاك ما نرتاحش لا ما نناش. وطيب ملي كدير هكذا شنو كتكون الفوق اليمين ولا اليسرى؟ المهم تقدر تكون اليمين ولا اليسرى بجوج ماشي مشكل ماشي مشكل تأكد جوج يعني المهم تنعس كانت اليمين على اليسرى كانت هكذا كتلقى راحتك ولا نعس على الكرش ديالي ومعنق المخده الا ما درتش هاد لي بوزيسيون هذا ما نعسش ما نرتاحش والو يعني كيديك غير الامور اللي غير عاديه او منهي عليها يعني الامور تقوي الشياطين اما بالنسبه في الاكل ملي تنسى ما كتشوفش مقاطع الخلعه مثلا لا كنت كنشوف ولكن ملي اكتشفت بان فهمتي عندي نص ولا فهمتي ما بقاش كندور بهذاك الشيء ملي تنسى ذكر الله في الماكله لا ما كتكلمش دابا في العلاج كنتكلم من قبل ملي كتمشي الفساد والزنا كتزيد داك الشيء تا هو كتشوفو هذا هو اللي قصدت وملي كنت كنكون بعض المرات كناكل تنسى ذكر اسم الله على الماكله فهمتي كنعاود نقول بسم الله اوله واخره تنحس بحال بريسيون هنا في كلشي يعني بحال شي الفض داك الشيء اللي كلا معايا فهمتي ولا لا ولا تيقول لي ما بقيتش كنعم معاك بوالو زعما ما وبعد المرات كنكون ناكل حتى كنلقى شي كسرات ديال الخبز محطوطين هنا ما كنعرفش كيفاش تتقطعوا هادو كيف تنكون مثلا ناكل فهمتي تنقطع الخبز بحال هكذا شويه تنلقى جوج كسرات ديال الخبز تقريبا محطوطين هنا جوج دغمات ما كنعرفش كيفاش قطعتهم والله العظيم وبعد المرات دائما صبعي على الحاجه بحال هكذا انا ربما قلت ساحر ولا شي حاجه دائما يديا تندير بحال هكذا ديما ولا بحال هكذا الا شي واحد القضيه انت البشره تاعك تاع انسان كبير في السن قال لي انا بين شفك الكبار قال لي حيت انا كبير شوف دابا انت كيبان الجيل ديالك ديال الانسان كبير فات ال 50 و 60 عام وكثر شتي ملي جمعتي صباعك دابا كيفاش بانوا شنو العمل ديالك التجاره عندي مكتبه المكتبه ما فيهاش التمر يعني الجيل ديالك ما فيهاش التمر لا المهم كمل سير وحدايا القهوة ديال الوالد حتى القهوة مبقيتش كنقدر نريح فيها والو منخدمش فيها والو وبعد المرات كنكون شاد التليفون ديالي بلاتي نوريك باش تفهم كنكون شاد التليفون بحال هكذا كنكون نشوف المقاطع ديالك ايوا واحد شويه هاد الصباع هذا تيدير بحال هكذا كيختفي تيختفي انا قلت ربما واش كيتمركز بهاد الصباع تيبقى مقابل عينيا وحده ولا حتى اكثر من مره دائما هادي دائما ولا هنايا دابا تكون شاد هكذا التليفون وهاد الصباع كيتخبع مرارا وتكرارا هكذا وتخبع ولا الا فرضت عليه انني يبقى معاهم على الاصابع الاخرى الا شددت عليه كيبقى هكذا قيد لا الا فرضت عليه انا مثلا انا قلت انا غير بعقلك بيني وبين راسي قلت ربما كيتمركز هذا الصباح باش يبقى حدا عينيه فهمتي ولا ملي تندخل هذا الصباح بحال هكذا تنبقى نشوف بحال هكذا كيبدا كنلقى راسي كنشوف هنا في هذه البلاصه هذه في الاسفل الا خدعتيه هكذا وبقى هكذا كتولي تشوف كتشوف لتحت كيشوف فيا هنايا فهمتي ولا لا يعني ربما هو في العينين كيبقى يشوف ليا هنا في التحتانيه وتندير بحال هكذا شويه تنشكل بيدي بحال هكذا بحال هاد الحركات اللي تنشكل بالصباع ديالي تيقلبوا الافكار ديالي فهمت ولا لا يعني بحال كيتحكم هو في الدماغ شنو الحركه اللي كدير تندير بحال هكذا يا اما بحال هكذا نفس الحركه اللي كدير في رجليك في النعاس لاحظ هذه عندها علاقه بالحركه ديال رجلي ديال النعاس صح ولا بحال الاصبع بحال هكذا واخص هاد الاصابع هذه ولا تندير بحال هكذا هكذا ولا بحال هكذا لا هذا ولا راه الشيء ماشي تخربيق، الشيء عنده رمز، عنده معنى، عنده معنى. سيرة سيرة، أنا فهمت إن شاء الله بإذن. يعني انا على ما استفدت اخو ربيع قلت ربما دابا هاد الحركات يعني تتسحر الدماغ، فهمتي؟ كتميل به لا هاد الحركات امتى كديرهم؟ هاد الحركات ديرها وديرها امتى كيصدروا منك؟ الوقت اللي كيخرجوا منك هادو دابا مؤخرا دائما بالنهار بالليل بالنهار بالليل ديما. شائم شائم شائم. طيب والواليد دابا تا هو مدة كبيرة وهو تياكل بوحدو تينعس بوحدو والواليدة فقمت ومنذ انتقلنا من البيت الأول كنا ساكنين في واحد الدرب وتحولنا من الوالد واحد الدار وتحولنا مرتاحيتش في الدار الثانية رجعتي ها؟ لا بقينا في الدار الثانية ولكن مرتاحيتش تما في ذاك الدرب يعني دائما الحنين إلى البيت الأول الحنين إلى البيت الأول هنا غير هنا غير رجعنا السفر ها هنا غير رجعنا لك مسألة السفر وأنت صغير كتسافر الأم تاعك وتخنق باش يرجعوك يرجع يعيش لك في البيت الأول غاسير غاسير غاسير حنا كنقيدو فهمنا تبان في لايف ديالك مزيان وراه باش تفهم مزيان استفدنا شويه وصافي الحمد لله سير كمل والصوت ديال الام ديالي كيثير الغضب ديالي اخويا عرفتي كتهضر معايا الوالده انت الكبير ولا الصغير انا الكبير في الدار ها الكلام ها الكلام كمل والوالده ولدتني على 7 سنين هذا باش ولدات 7 سنين ما كتولدش لا ما كتولدش هذا 7 سنين هذا مش صافي صافي سير يكون من الوالده ما كون مريضاش حتى هي مريضه هالكلام هالكلام سير والفطريات ملي كانت كتنوض ليا في الصبعان ديالي ملي كانت كتبرا كانت كتبرا بحال البرص بقى الاثار ديالها هاد البلايص دابا راه كانوا كلهم بيضين دابا ولكن من بعد تحيدوا ما بقاوش واحد النهار كانت عرب علينا عمتي كنا جالسين بحال هكا تناكلو واحد الوقيته هزيت عيني لقيتها كتشوف ليا في صبعاني بلاصة الفطريات بحال البرص وداك الشوف اللي شافت فيا يعني شنو نقول لك بحال ديك النظرة فهمتي مليئة بالاستغراب والتمعن والحقد فهمتي وهذا المشهد تذكرته وجاء بعدما كشفت أني فهمتي عندي مص كما أن ابنتها الكبيرة في يوم من الأيام كنا كنلعبو إذ بها تأخذ بشفرة حلاقة وتأخذني إلى سطح البيت وأنا صغير لا أعلم ما كانت تكنه في صدرها جعلتني أقف ملبيا رغبتها وارتكاب رجسها كيفاش رغبتها؟ بقات كت يعني كيف كنقولوا بقات كتسايس فيا زعما إيوا طلعنا للسطح خدات واحد الشفرة ديال الحلاقة وكرطت لي حجباني كاملين شكون هذه؟ هذه بنت عمتي الكبيرة شحال كان في عمرك؟ شنو نقول لك ديك الساعة أنا عقلت عليها تكون عندي شي 8 سنين بحال هكذاك خليتك بالحجبان؟ اه بالحجبان داروا لي غير داك داك اللي تيدير الكحل الأولي داروا لي باش ما نبقاش كاسكيت شنو شحال كان في عمرها هي؟ كانت كبيرة باقل عندها شي تكون عندها شي 18 عام ديك الساعة ولا 20 وانت شحال في عمرك ديك الساعة؟ تكون عندي شي 8 سنين بحال هكا تقريبا انا ما خذوك الحجبان تاعك كاملين اه كرطوا لي حجباني كاملين ودائما هاد الشيطان كيقول لي فوق حجبانك وتيسكت كيقول لي عندك فوق حجبانك صافي وتيسكت يعني بحال هذاك شنو نقول لك يعني بحال كيرمز لي بان راه كاينه شي حاجه لا خلاص الامور دابا كتوضح اكثر كمل لك ان شاء الله واحد النهار ثاني عمتي قالت لي بالحرف انا عقلت عليها قالت لي ماماك ما رباتكش مزيان وكانت تعودني على مناداتها بماما كانت مولفاني نقول لها ماما هي ما ولداش لعمتك ولا شنو لا والده ولده غير البنات ولكن ولدات اخر ولد والاخر عندها قولي ولدات زعما كاين واحد الحقد واحد العداوه كنشوفه في عيني اخويا راجل وامك 7 سنين ما ولدتش ومن ولدتك ولا تذكر. يعني كبرت وبدات ولات كتجيني ثقيله نقول لها ماما فهمتي ولا لا، ما عرفتش شنو اللي خلاني ما نبقاش ناديها ماما، والتمست فيها خيبة أمل في شيء ما وراء منادتها لماما. كنت كنسرق ملي كنت صغير فهمتي، كانت عندي تقريبا شي 9 سنين ولا 10 سنين تقريبا. من بعد ما وصلت تقريبا 10 سنين ولا 12 عام توقفت على هذا الشيء فهمتي، بدا كيراودني لوم وعتاب، وليت كنستوعب يعني بهاد الشيء راه ما مسلكش وراه كيغضب امر الله صافي. ما بقى ولا طولت لك. واحد المره كنت باقي عاقل في البيت الاول، الوالده ديالي القاتل في الدخله ديال الباب، كانت عندنا واحد المكانه ديال الضو بالجناب، حلاتها من الداخل لقات واحد شي حاجه بحال السحور المهم ملويه صافي. واحد الوقيته الوالد مشى للبيت الثاني اللي بنيناه، مشى بوحدو خلانا حنا في الدار الاولى. واحد النهار مشيت عندو لقيت عمتي ومعها واحد السيده، يعني داك السيده ما كيبانش فيها الوقار وبنت الناس فهمت ولا لا، يعني كانوا باغيين يزوجوه بها ربما. هادشي انتقام من الوالده ديالي حيت ما كانتش كتحملها. والايات اللي تنتاثر بها خويا ربيع هي ايات النور، عندك الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. الزاني لا ينكح الا زانية، اي الزنا والفواحش والعينين. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات. الله نور السماوات والارض، ايات النور وايات الظلمات. ايات الكرسي كان كيتاثر ملي شنوصل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. يعني ربما على ما استفدت انا واش هو في العوره وفي الدبر ما بين ايديهم وما خلفهم، كتاثر بهم بزاف. وراه حتى عند الجمعان عدد المعنى اللي قلتي وعد المعنى الذي اشر لك فوق الحاجب، يعني قد يكون هناك خدام حراس اخر من خارج البدن. وصوره زلزله والايات التي يورد فيها ابراهيم والدعاء كيأثر فيه بزاف، والدعاء مع الإطالة في السجود يكون قويا عليه. سورة الأنفال آية القتال، سورة يوسف وآية التوحيد. صحيح واضح. مصيبتك مصيبة قولي. لا إن شاء الله ما كاينش مصيبة، هذه مصيبة عليه هو، ونسأل الله عز وجل حتى ويهدي الله عز وجل. اللهم آمين. غتمشي حدا داك سيدي باش نشوفك مزيان وغتمدد في الأرض. نتمدد لها. صافي وخذ راحتك. بسم الله ندعو ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جلاه الله جل وعلا، جلاه الله الشؤم والعار عليك يا عمر. أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل والصراط المستقيم. ما اسمك؟ شاؤم قيل مثل هذا الاسم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ شائم. شائم. شائم. شؤم سرار فساد سنا هجران في فراش مع زوج وأذية في ولد. كنت معنا تسمع، كنت معنا ترى، في عينيه ترى، في عينيه ترى، ترى يا ترى ماذا ترى في عينيه؟ أسرار، أسحار في عينيه، في عينيه. جئت إلى العينين فسكنت، جئت العينين فاختفيت، فسحرت، ففتنت، فأوقعت، فزنيت. سيقول لي لست وحدي. أجل أجل. سيقول معي من هم أكبر مني، دفعوني للكلام. هناك من هم أقوى مني في البدن وخارج البدن. أنت لا تعلم سر هذا الشاب وهو صغير، حسد عظيم وأسحار قوية. قبل أن تكون له فهي لوالدته اتصال بأسرار والأسحار في الرحم وفي الولادة. البكر الذي أخذ حظا وافرا وقصا كبيرا من السحر كبر معه لفساده وإفساده، لغوايته وإضلاله، حتى لا تنعم الأم ببره وصلاحه. أجل أجل أجل أجل أجل. عالم الجن هذا عالم الشياطين والجن، هذا هو العالم الخفي الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أقدمه على التدخين والمخدرات، أقدمه على المسكرات والخمور وعلى الفساد والنساءات. إذا طالع امرأة وفي قلبها المرض أوقعها، بل هم من أوقعوها. قال لعلي بزواجي سوف أتوب إلى الله، فكان الهجران في الحلال والإقدام على الحرام. بل يقول له في نفسه إن لم تأتي نساء رغبناك في الرجال، فيقول لعل المرأة أرحم لي وأحافظ على رجولتي. قوي إنه قوي قوي. أخذوا ماله قوي، سيارته قوي، أخذوا وظيفته كسبه وجعلوه في الصفر، بل تحت الصفر ديون، لا يجد قوت عياله وقوت يومه وقوت بيته. تريد أن تكون مع ربك في الصلاة، أن تكون مع خالقك ربك كما تزعم في القيام والسجود؟ محق وقلة، فقر وذلة، صح أم لا؟ فأنا الشؤم، شؤم، أنا اليهودي القوي، أنا اليهودي القوي. سحر اليهود، كم من شعرة في الحاجب، وقبله كم من سحر الأم في حمل وبطن ورحم وعند ولادة. أعراض كثيرة سمعناها، أعراض بالجملة، حتى غيروا من إحساس الشهوة من الصغيرات إلى المسنات، أصبح لا يرغب إلا في المرأة الطاعنة في السن، المسنة يهيب والمتزوجة. نعم، أصبحت شهوته لا تتحرك إلا في المرأة العجوز أو المرأة الكبيرة. أو المتزوج. الجن هو من يختار، هو من يسير، يقرأ الأفكار، صح أم لا؟ وإلا أقدمناك على فعل اللواط وأن نأتيك إلى الرجال. لا يطيق هذا. وبالتالي يقول النساء أرحم لي. وخي في موت يقول من ويحاول حتى في مسألة النساء لا يستطيع الإتيان لعدم القدرة على الانتصاب والقوة كالرجال، فيقول له القائل من الجن والشيطان لن يتسنى ذلك إلا بإتيان أمسكرات الخمور، ويأتي فيقرع في الخمر ثم يقع في النساء فيجد هناك لذة وهناك قوة كالرجال، مفهوم؟ ولهذا قلت كالأوروبيين أي كالنصارى أو اليهود، حينما كثرة الإمساس تفقد الإحساس لا يستطيع أحد منهم أن يقدر أو يصبر أو يأتي النساء إلا إذا كان في حالة الأخرى، صح أم لا؟ إذا كان في حالة ماذا؟ أو ثمانة وسكر عينا. أما يكون إنسان سوي في سعادة طبيعية ويأتي امرأته لا يستطيع، لأنهم يعذبون جزاء وفاقا، يعذبون جزاء وفاقا. والحمد لله المؤمن في سعادة وصحة وعافية وذكر يأتي زوجه في حل وقوة، أما الفاسق الكافر فلا يصير، حرم لأنه أخذ قوته إلى حرام فمنع أن تكون بشكل معتاد في حلال، صح أم لا؟ لكن هو ما ذنبه؟ هو ما جرمه؟ هو هذا بفعل فاعل من الجن والشياطين، من الجن والشياطين. فأوقفوا دراسته في الصغر، الدراسة الحكومية ثم الدراسة الخاصة. بل عجب فوق هذا أنهم حينما أراد أن يأخذ شهادته التي أتمها في التعليم الخاص وجدوا أن اسمه غير مدون عندهم، كأنه كان يعني يقرأ وهو يعني غير مسجل في اللائحة الرسمية، وهذا من فعل الجن والشياطين، من فعل الجن والشياطين. وهذا بالطبيعة الحال يشكل صعوبة في أخذ الشهادة. كان يدرس عندهم سنة سنتين ثلاث سنوات مثلا حتى يجي البكالوريوس مثلا، ثم يقولوا أنت غير مسجل عندنا. كان يؤدي المال وكان يقرأ وكان يحضر لكن غير مسجل. كان يأخذ مثلا النتيجة مثلا أو الشهادة هذه كل سنة، لكن النتيجة النهائية والشهادة النهائية لم يجدها، وجدوا في اللائحة يعني غير موجود. هذه أقل أحوال إذا كانوا يغيرون اللوائح الإلكترونية واللوائح الحكومية والأجهزة السفارات وأجهزة المطارات، والناس يجدوا صعوبة في الجوازات وما شابه، هل يعجزهم أمر يسير في مسألة التعليم عند وزارة التعليم أو ما شابه؟ أمر سهل بالنسبة لكبار الشياطين، لا أتكلم عن الجن الصغار. أما الحوادث فأصبحت تلاحقه في كل مكان، حوادث بالسيارة أكثر من حادث، طبعا حوادث بالسيارة. كذلك الاختناق في النوم حتى يرى الموت، الاختناق أثناء النوم، يقول السقط أرى الموت، صح أم لا؟ ها؟ ويؤخذ إلى السياقة السيارة في حالة السكر، وليس من طبيعته ولا من خلقه، مع أنه كثير الحياء. وفي طبيعته هو جدا. ما شاء الله. طيب. ولكن حتى أصبح يقول لي لا أقدر أن أصبر، أصبح يعرف أن ما بين الفساد والزنا لابد أن لا يتجاوز أسبوع أو عشر أيام، وإلا شعر بإحساس في دبوره يأخذه إلى الرجال. يقول له هذا إنذار، إذا نريد نحتاج إلى قوة وطاقة في الزنا. نحتاج إلى قوة وطاقة ماذا؟ في الزنا، فهم يأخذون كطاقة وكقوة للبقاء في هذا البدن كي يستمر التعذيب والعذاب عليه. ها؟ مفهوم؟ إذا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله جل وعلا. اسمعني، ربما نجيكم للأخر تعرفوا مثلا، صح؟ طيب جيد، نار كامل وهو متبدع الحمد لله. إذا أنا أرجوك الخير، اسمع مني واقف أنا، وأنت تعلم أني أرجوك الخير، صح أم لا؟ نعم. طيب الحمد لله. إذا أريد لك أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى، تعلم ماهي عرفتش شنو هذا؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين قبل القتال. كان ما شاء الله في كمال الإسلام ودنيا الجسم كان ما شاء الله صاحب عضلات وقوة وطاقة ما شاء الله وبنية قوية أخذتم كل شيء صح؟ طيب ماذا تريدون أكثر مما أخذتم؟ ما عرفتش تسلم رب العالمين. استدان بعضا من المال ليأتي عندي صح؟ صح؟ الذلة إلى أين تصل؟ حينما يزرع فيك الذلة وعدم القدرة والطاقة والمال والكسب من فوق يجعلك في السفح صح لله؟ هذا ما تريد منه صح؟ يهجر زوجه وأبناءه ويسمع ينفق على أبنائه لا يستطيع من خير إلى لا شيء. أنت فرحان بشيء ذاتي؟ لا فرحان؟ لا. طيب من أوصاك بهذا؟ ما السر وراء كل هذا؟ هيا من أوصاك بهذا؟ من أوصاك بهذا؟ هيا من أوصاك بهذا؟ من أوصاك بهذا؟ هيا أما آن لك أن تسلم رب العالمين؟ أما آنك أن تتوب؟ شيطان في الشق الشمال ينام على بطنه والقدم على القدم يهتم بشقه الشمال ينسى الشق اليمين وجاءت السنة بالاتزان والاعتدال ألا يكون الشق على شق ألا نمشي حافيا والقدم فيها نعل ألا نجلس في شق فيه ظل وشق في شمس هكذا جاءت السنة وأننا مع الشق اليمين صح أم لا؟ السنة تحفظ من يعي ويفهم ويعقل أسرار الجن ومن لا يعي ولا يعقل أسرار الجن لكن إذا امتثلت السنة نجوت سبحان من علم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان من علم النبي صلى الله عليه وسلم سمعتي ولا لا؟ تعذبون خفية يهتم بذوق وجمال الشق الشمال ها ويتناسى الشق اليمين ولديه قوة في هذا الشق الشمال ولديه قوة شيطانية في الشق الشمال وقوة بإذن الله تصبح قوة إيمانية طاقة نورانية بإذن الله عز وجل وهي حقيقة موجودة وهي التي بها شق وقاس ما فك الكلب الأسود ألم يقل لنا قبل قليل في المنام أنه فتح فم كلب الأسود حتى يعني كسر فكه ورأسه قوة تتجلى في المنام لكن لا أداء داخله صرع بها يعلمون ما لا نعلم يعلمون ما لا نعلم فلعل هناك أسرار في البدن لكنها خفية والدمع الذي يخرج من بعيد دمعة واحدة تخرج من بعيد هي خفية لكن إن شاء الله تجلى بإذن المولى جل وعلا تصبح إن شاء الله قوية جلية بإذن الله عز وجل أنا أعظكم معشر الجن والشياطين معشر اليهود يا من لابد أن نعي أمرا وسيرا عظيما أمه حرمت الولادة 7 سنوات 7 سنين عجاف كانت كسنوات التي كانت في مصر 7 سنين عجاف لم تنجب الأم ولما أنجبت هذا المولود بدأت بالذكر حبها الله جل وعلا قدر الله عز وجل بعد أن تتم السبع أن تنجب، بعد السبع أن تنجب. لكن البطن حوى ما حوى وجمع ما جمع، البطن أوذي، ومن كانت تراقب ألا تلد رأت الحمل، فحرصت حرصا شديدا أن تؤذى الأم والحمل، وشاء الله ومشيئته نافذة، وأمره وأمر الله كان مقضي سبحانه جل في علاه سبحانه. لكن الشيطانة من الإنس أبت إلا أن تلحق الضرر بالأم وبالولد، فألحقت الأذى، فكان ينمو الأذى مع شهور الحمل، وأنجبت الولد، فازداد الأمر سوءا عند تلك الساحرة والحاسدة، لأنها لم تنجب أبناء، وحب الله جل بل لم تنجب ذكورا، وحب الله المرأة بعد سنوات سبع قضتها دون حمل دون ولادة، حملت وأنجبت ولدا ذكرا، فضل الله عظيم، مما زاد الغل والحقد والكراهية في قلب الأخرى، فأشعلت فتيل الحرب وطبول الحرب ونيران الحرب على من؟ على الأم وعلى الولد مرة أخرى، فلم يسلم في بطن ولم يسلم بعد خروجه من البطن، فكرر عليه الأذى وسلط عليه الأذى، وجد حتى بعدما بلغ سبع أو ثمان سنوات حلقت حلقة من بوصية حاجبة، فكان السر في العينين مرة أخرى، اتصال الحاجب من العين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم. ولا بد أن نعي مرة أخرى أن هذا الشيطان يسكن العينين وجعل في العينان سرا عند النساء، عند الصغيرات والكبيرات، جعل سر عظيم في الزنا والفواحش والفراش، جعل سر عظيم حتى يتمكن من هذا، وقد تمكن حقا. شؤوم للشؤم، يهودي خبيث مجرم، جعل حياة هذا الرجل صفر، الآن عمره 39 عام، قربنا وفيه منذ الصغر، ما تنعم هذا بحياة قط ولا بسعادة قط لكثرة الأسحار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أين هذه عقيدتنا نحن؟ هذا يقولها هو المؤمن، يقول هو المؤمن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يقولها لأنه يوحد الله ويؤمن بالقضاء والقدر. أما أنت لا تؤمن إلا بالسحر وبالشيطان وبالأبالسة وبالفواحش والآثام، وترغب في الفساد والزنا والنساء ومحق المال، والآن أعدته عن العمل والكسب. ديما مخصوص، ديما مخصوص، ديما مخصوص. هذا ما يعاني منه الشباب، كثير من الشباب يعانون، كثير من الشباب يعانون، أصحار الفحش، أصحار الفواحش، أصحار الفساد والزنا، أصحار الآثام والخنا والرذيلة، أصحار التعطيل لمحق المروءة والرجولة والهمة، أصحار يخدمها الشياطين في العقول، في النواصي، في العيون، أصحاب في كل مكان، في الصدور، في الأيدي، في الأقدام، حينما تطوف الشياطين بالأعين وتجول حول الأعين، نعم تقعد وتسكن في العين أو أمام العين، ماذا تنتظر؟ لا ترى إلا سواد، لا ترى إلا فاحشة. هذا حال الجن معه وحال الشياطين معه. ك كحال كثير من النساء والرجال. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يأتي بكم مسلمين. هذه أولى من الواجب أن نبين لكم. أسأل الله عز وجل أن يحبب إليكم الإيمان، قولوا آمين، وأن يزينه في قلوبكم، وأن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أسأل الله تعالى، وهو الله لا إله إلا هو، أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا ما يحب ويرضى وبه عنا يرضى، ونسأل الله أن يرزقنا رضا لا سخط بعده. قولوا آمين. رضا لا سخط بعده. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين آمين آمين. اهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك ربنا وأنت الله لا إله إلا أنت، اللهم اجعل في أبصارنا نورا ما أعظمها، اللهم اجعل في أبصارنا ماذا؟ نورا، اللهم اجعل في أبصارنا نورا، اللهم اجعل في أبصارنا ماذا؟ نورا تحرقهم، اللهم اجعل في أبصارنا نورا، اللهم اجعل في أبصارنا نورا تحرقهم. ولا شك أن حينما تكون هذه المنظومة السمية الكفرية القوية، فإننا سنوصل الرسالة إلى صاحبة الهمة العالية في السواد والسمية الحية السامة التي تسم الأجفان والمقل والأعين. حية سامة المنظومة الكفرية الشيطانية السوداء، فلن تسلم في الغالب. حي أن تكلها يد طولة فيها، زحف وسيم فيها. الله العظيم كيف تصنع الآن، كيف صنع على بطنه ويرفع اليدين هكذا والقدمين هكذا. حية قد تطير، قد تغوص تغوص تغوص تغوص. حية تسكن العينين. الله يحفظ عيوننا من كل حية ومن كل شيطان. حية هي صاحبة الفواحش والآثام، وإن كان يتجلى الشؤوم، فإن في المنظومة أصحاب الشؤم هم كثر كثر، كبار شداد غلاظ، صح لله. حية حية حية حية حية حية ناقمة حاسدة، حية شيطان ماحقة. حية كم سنة وأنت معه؟ كم سنة وأنت معه؟ وإلا عذبت وربي، وإلا عذبت. ما ظهرت قبل اليوم صح؟ تكلمي. لا جيد. حية تسكن العينين، تسكن العينين، صح ام لا؟ نعم. حية في العينين، حية سامة، حسدت الأم وحسدت الولد، سحرت الأم وسحرت الولد، البكر الولد الذي جاء بعد سك. يقول لك الشي ولدي على 7 سنين، أو لو ولدي على 7 بنات، سمعوا سمعوا المثل المغربي، تي ولدي على 7 سنين أو لو ولدي على 7 بنات، هذه مصيبة. بمعنى هل بشرتي بالولد بعد 7 سنوات ثم أنجبتي الولد، أو أنك بشرتي بالولد بعدما أنجبتي 7 6 بنات كان هو 7 مثلا؟ الكلام مثل المغربي فيه ما فيه فعقيل. حباها الله الأم بالولد بعد 7 سنوات، صح لله. نعمة من الله وخير من الله جل في علاه، فاجتمعت كل الأصحاب لتعطيل النعم على الولد. نعم. حية أوصيك بالخير، أوصيك يا حي بالخير أنت واليهود الذين معك، اليهود الذين هم معك، أوصيكم جميعا بالخير. أوصيكم جميعا بماذا؟ بالخير. أنت واليهود الذين هم معك أوصيكم جميعا بالقرب من الله، بمحبة الله، بالاجتهاد في طاعة الله، أن تقدموا الخير لعباد الله، لا تقدموا الشر والفواحش. توبوا يا الله. حيا جعلت العينين جحر. السر والأسرار التي في العينين. قاله الجني لإنك لم تطالع يوما بعينيك، أنت لم ترى يوما، إنما من يطالعون حقيقة ثم يقولون لك الصورة هم الجن، يحببون ما شاءوا يبعدون ما شاءوا. صح لا؟ جعلوا في عينيه غشاوة، حجو، أسرار، أستار، هم من يقربون ويباعدون، يترجموه من شاءوا ومن أحبوا، من كرهوا، من أبعدوا، هكذا. هذه الأسرار وعلى رأسها تلك الحية، الحية في العينين، حية حية في المنظومة السحرية الكفرية القديمة، في بطن ورحم وحمل وولادة ونفاس وصغر وصغر ونمو وكبر وجمال وقوام وأدب وسلوك ولباس واتزان ودراسة وفهم وعلم وقبول وخبرة وزواج وعمل ومال وكسب وغنى. حية تسعى في الشر، تسعى الحية جلاها الله جل وعلا. رأس المنظومة، الرأس كبير في الشر في الحسد، الحية كبيرة. فلماذا نتلاعب مع شؤوم؟ وشؤوم هو فرد من أفراد البيت في الكفر والسحر والحسد، وأقوى منه حية تسعى. قال لي أحيانا أسمع صح أم لا؟ قال لي أحيانا أسمع اسمع ثقيل حياتي، صوت حياتي. خير إن شاء الله. طيب ماذا تريدين الآن؟ عذاب؟ تعذبين؟ ها؟ تعذبين؟ لا، لكنك عذبته، عذبته صح؟ ماذا صنعت له؟ ماذا صنعت له؟ كل ما يخطر ببالك. قالت لي جوابا، كل ما يخطر ببالك صنعته، أي صنعت. ها؟ لكنه كان لا يطيق الذهاب إلى الرجال. الشيء الوحيد الذي الذي لم يستطع أن يصل إليه هو أن يذهب إلى الرجال، لكن جعلوا يذهب إلى الخمور، إلى التدخين، إلى الزنا. ها؟ مروءة ورجولة. كل شيء استطاعوا أن يصل إليه إلا الرجال، لكن أخذوا إلى كل فساد، الحوادث، الأمراض، محط المال، التدخين، المخدرات، الزنا، صح؟ نعم. وأصبح صفرا، لا يملك شيء. طيب وأنت على رأس المنظومة، حية. آجل آجل حية. اسمع، نسمع فحيحك، صوتك ذهب، قوتك ذهبت، أمانك تحتفظين بها لوقت. ها؟ فنبدأ بالله مستعينين، نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ نبدأ نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يبطل كل سحر قديم من الأم يبطل كل سحر قديم في الأم يبطل كل سحر قديم في البيت القديم. يبطل كل سحر قديم في البيت القديم. جن يحن إلى البيت القديم أودع فيه أسراره وأسحاره كلما سافر بعيدا إلا واختلق بالليل وهو صبي صغير حتى يعاود الرجوع إلى البيت القديم. غيروا البيت وشروا بيتا آخر لكنه يحن إلى البيت القديم ويتوجه إلى البيت القديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. مغشوش في البيت القديم. معقود في البيت القديم. مدفون في البيت القديم. مكتوب في البيت القديم. مشروب في البيت القديم. مأكل في البيت القديم. بسم الله يبطل كل سحر في البيت القديم. يبطل كل سحر في البيت القديم. يبطل كل سحر خدام أسرار أسحار في البيت القديم. شيطان طيار طيار طيار في البيت القديم. عمار عمار في البيت القديم. أسمعت هذه رسائل تفهم غمزها وإشارات تفهمونها جيدا. لا نريد لكم حرقا إن شاء الله أن لا نريد لكم حرقا نريد لكم هداية. كسمعوني لله ونعلم أن الحية لا تزعم إلا بالقوة من تسكن الشق الشمال. يا من تسكن الشق الشمال في يد الشمال وفي القدم الشمال. في يد الشمال القدم الشمال. يا من تسكن يد الشمال والقدم الشمال. القدم الشمال. يا من تسكن يد الشمال والقدم الشمال. سبحان الله اليد والقدم الشمال وحدهما يستجيبان للكلام كما حصل في الحصة التي قبلها. هذا هنا أمر لكن لو كان الأمر صورة وصوت كان الأمر أوقع يعني أنفع. يستجيب فضيلة تعالى كل من في الشق الشمال ينتفض وحده خلاص والآخر كأنه ميت كأنك تأتيه حقن التخدير. يستجيب فقط في الشق الشمال لتعلم أن هناك من في الشق الشمال وهناك من في الشق اليمين. مع أن الأذى في العينين بشكل كبير لكن لم يسلم البدن وخاصة الشق الشمال له أصحابه والشق اليمين كذلك له أهله وأصحابه. فبسم الله. الله أكبر من كل شيطان سكن في الشمال سكن. الله أكبر من كل شيطانة سكنت في الشمال سكنت. الله أكبر من كل شيطان سكن في القدم الشمال. شيطان سكن في القدم الشمال. الله أكبر من كل شيطان سكن في الشق الشمال في القدم الشمال. في الشق الشمال في القدم الشمال. في الشق الشمال في القدم الشمال. الله أكبر من كل شيطان سكن في الشق الشمال في القدم الشمال. في الشق الشمال في القدم الشمال بسم الله يحرق كل شيطان في الشمال بسم الله يحرق كل شيطان في الشمال بسم الله تحرق كل شيطان تحرق كل شيطان تحرق كل شيطان سكنت في الشق الشمال شيطان اسمعوا عنا لا حصل الآن مع أن الشق الشمال يتعذب إلا أن هناك حركة غريبة وهو يعلمها الآن ويعيها جيدا هناك تحت قوة الدعاء اللهم احرق كل شيطان في الشق الشمال هناك من رفع اليد اليمين وهناك من رفع الشمال لكن بإشارة خفيفة وأكد عليها بل أقول بقوة هكذا والآن يعيدون ويكررون هكذا لماذا؟ أي هناك قوة خفية لكن الشيطان تحجبهم الشيطان تمنعهم فحين بدأت تحرق شعروا بالخفة وبالقوة وأعطوا إشارة أي نعم هكذا نريدك حررنا خلصنا لقد أتيت على السر هي الكبيرة وهي اللئيمة وهي المجرمة وهي العدوة صح الله وهناك الآن من أخذ اليد الشمال ورمى وضرب بقوة العورة صح الله أيوة إشارات بسم الله نبدأ الله أكبر من كل شيطان سكنت في الشمال بسم الله تحرق كل شيطان في الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال في الشق الشمال بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق في الشمال تحرق بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية حي شيطان في الشمال حي شيطان في الشمال في العين الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية قبل الخروج أنا أتكلم مع الخدام والحراس والأعوان والحية لا بد أن نعي السر الذي به تجلت كل هذه الآفات والعاهات والموبقات بإذن المولى جل جل في علا جل في علا بسم الله نعم نعم أشبر عرف أنا أتحدث مع الحية الكبيرة هي من نريدها الآن في الذلة والصغار وهي من تحدثنا هي من تخبرنا هي من تعترف لنا حية لا تقدمي خادما ولا حارسا إنما أنت صاحبة البأس والشدة صاحبة القوة والغلبة صح لا آذيت سنين هيا آن الوقت لتعترفي وإلا زدناك عذابا فوق العذاب كتسمعي بالله ماذا صنعت لي هذا الرجل شو عملت لي ماذا قدمت له ماذا صنعت لي بسم الله تحرق كل حية فأنا لم أقف بشكور الآن لا أتوقف بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية شيطان حية شيطان حية في الشمال بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية صفدت في العقل صفدت حبست في العقل حبست أبلغت في العقل أبلغت في الدراسة في الدراسة حي عطلت حي عطلت حي عطلت بسم الله تحرق كل حية شيطان حية سوداء حية شيطان حية سوداء حية بسم الله تحرق كل حية في القلب حية في الصدر حية على القلب حية على الصدر حية حية شيطان سكنت حية شيطان عذبت حية شيطان سكنت حية شيطان عذبت من الصغر سكنت من الصغر عذبت في العين سكنت في العين سكنت في العينين سكنت في الجثان سكنت في البقر سكنت في حجم العينين في حجم العينين سكنت حي سكنت في اليد سكنت في الذراع سكنت في اليد الشمال سكنت في الذراع الشمال سكنت في الكتف الشمال سكنت حي تنقلت إلى اليمين حي تنقلت إلى اليمين حي تنقلت إلى اليمين أتبعها بسم الله أتبعها في اليمين في الشمال خفيف وتقرت إلى اليمين تبعناها صرعت هذه غير إشارات نعطيها لمن أعطيها بداية تبي الحية لتعرف الله أننا نتبعها نرى الصغيرة بإذن المولى جل وعلا لما أكدت على الشمال تشعر بالوفظة سبحان الله الله جعل في اللفظة سير في هذه الكلمة والدعاء يقع على الشمال فقط كأنك تخصص وتؤكد على الجزئية وهي شعرت بهذا صدرت صوت فأردت أن تختفي من هناك ترتعي فبدأت تخف هذه الرعشة وبعد جزء ثواني يسيرة تراها تحرق قليل هنا أقوقاء المسلم لا نحن نؤكد على الشمال فلما أكدت انتقلت انتفرت وصرعت غيرته وانتفرت صرعت من جديد إذا لها قوة في الشمال ثابتة فيه لكن لها القدرة على التنقل في كل مكان ولهذا تؤذي الخدام والحراس والأعوان ولهذا حينما رأوا أنها ضعفت بالدعاء رفعوا اليدان لأن حين تحرروا من جارحة اليدان انتقلت إلى شيء آخر فوجدوا خفة فرفعوا وقالوا لي نعم أنت على حق واصل صح الله نعم هكذا يجب التعامل مع مثل هذه الحالات نواصل بإذن الله رب الأرض والسماوات بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان في اليدان بسم الله تحرق كل حية في اليدان طارس طارس طارس طارس طارس طارس طارس طارس اختفت في اليدان في اليدان حية حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية بين يدك أعطاني إشارة وقال لي هنا يعني أشعر بها اختفت هنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية إذا من في البدن ضدك من الجن المسلم هو في وعيه ضدك إحنا بإذن الله نلاحظ كذلك وما في إلى أين المفر إلى أين المفر يا حية إلى أين المفر ها؟ إلى أين؟ أخذتي إلى الزنا؟ أخذتي إلى النساء؟ إلى المومسات؟ إلى حتى إلى المسنات؟ المتزوجات؟ صح لا؟ حيا أولى لك أن تمثل بحيا على الصلاة حيا على الفلاح صح لا؟ بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية حي شيطانة حي شيطانة ساحرة حي شيطانة ساحرة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة هي هذه الحركة قوية لكن نغير كأنك على البطن ورفعت الصدر على البطن ورفعت القدم على البطن وجعلت العورة وحدها على الأرض تأخذ بها قوة لأنك أنت أصلا صاحبة الشهوة والفحش والفساد والعورة والزينة الأولى الآن أن تكون على الظهر هي قلب يا رب وإلا قلت لك أنا شخصا يلا ضر يلا ضر يا ربي مزيان سمع الطاعة مزيان تقلي على على على البطن ديالك داكشي ما بغيناش صح لا لا تستأنسي بحركة العورة بحركة العورة لا لا لا انت دائما تأخذي على بطنك النساء والأحلام والفساد وفي النوم ها غيري غيري بسم الله لا إله إلا الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون قتلت نفسه نعم وإن لم يكن ذاك القتل الذي يوصي إلى الهلاك والموت لكنك والله وبالله وتالله سعيت في هذا السعي في الحوادث كانت لدي أخت صغيرة أيوة سر آخر ولم يعلم سر وفاجعة أيوة قالت الحية كانت له أخت صغيرة ولم يعلم بسر وفاتها لكني أنا السبب كيف قتلتها كيف قتلتها كيف قتلتها جعلتها سما سنرتها سم في أي شيء في الطعام في الدماء كم كان عمر هذه الأخت لا زالت رضيعة صغيرة جعلت لها السم وقتلتها نعم وأمه تعلم ذلك ماذا تعلم؟ يعلم سبب من كان وراء قتلها طيب إذا أنت حية قاتلة أنت حية قاتلة لأن أمته هي من كانت وراء طيب أنت حية قاتلة صح؟ قتلت كل شيء تريد قتل العفة والمروءة والرجولة والدين والحياء والخلق ها؟ وكذلك قتل النفس لقتلكم الشيء الحية أين هو شاؤوم خادم من الخدام ها؟ خادم من الخدام شاؤوم يهودي خادم من الخدام لكن القوة للسمية السامة حسب السائح الحية القاتلة نعم سفاحة مجرمة شطاء عجوز كبيرة طاعنة في الغدر والمكر ها؟ طيب نقلبك في العذاب تقلبين ذات اليمين وذات الشمال اسأل الله عز وجل أن يبصرك بالحق وأن يرشدك إلى الحق وأن يهديك إلى الحق ونواصل بإذن الله عز وجل وعلمنا أن سم الطعنات والغضارات والزلات من الحيات من الحية. ونواصل معنا بإذن المولى جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يهديك وأن تأتي مسلمة. وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بإذن الله عز وجل أن تأتوني معنا مسلمين، نعلم سم الحية وحسدها وسحرها وجلدها وصبرها ومكرها وغدرها. فإن أبيت فالحرب قتال، وعليك ثم بصر بكي ينتظرك معنا. تري بإذن الله عز وجل إن أقبلت على الخير خيرا، وإن أبيت إلى الاستكبار ستري ما يأخذ أنفاسك ويقطع جلدك بإذن الله. كتسمعي ولا لا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دابا الام الحمد لله لا لا دواش لا دواش باش لا دواش باش لا دواش دواش لا دواش علينا علينا. شوف شوف اسمعني نقول لك حاجه، الام دبرها وضحت الحمد لله. انا غادي نعمل معاك نحط واحد البرنامج اللي غادي تمشي بيه عندنا داخله فيه الحجامه الزيوت معي انا ومع الاخوه اللي واخا خويا ما دفع فيه حتى درهم. الله يحفظك صافي باش نخلصوا من هذه الكارثه هذه ان شاء الله باذن الله. دابا انت خرج برا وتسناني باش نقول لك انت ممكن تقدر ترجع. واخا انا ما تجي عندي حتى بعد يومين ثلاث ايام تدوز عند الاخ اللي ما يحج مره ثلاثه. المهم انا نشوف البرنامج اللي يناسب عاد تسناني ما تمشيش. بس عندي واحد الضغط دابا. امين يا ربي امين يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، سمعتم إلى قصة هذا الشاب من بدايتها إلى نهايتها. سمعتم أنه قال له قصة طويلة في مسلسل العلاج، وكان يصعد الشيطان أو الجن شالوم أو شاؤوم. أثناء الاستماع وأثناء الرقية تبين أن الأمر فوق هذا شاؤوم أو شالوم، أن الحية، وأكدت عليها وجلاها الله عز وجل اعترفت بشيء آخر وهي قد أخته الصغيرة وقاتلت كل شيء. رأيتم الأسلوب الذي كنت أفعله تارة هنا وهناك من أجل أن أخرج بتشخيص صحيح حتى أضع بإذن الله تعالى نقاط في حالته لمتابعة الحالة بإذن الله عز وجل. رأيتم أيضا كيف يعاني الشباب، بأي ذنب يعذب. هذا يعني ايش نقوله، ما دام النفوس فيها الغل والحقد والحسد والبعد عن الله انتظر أكثر من هذا الشيء. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يؤخذ رغما عنه إلى الفساد وإلى الزنا كل أسبوع كل 10 أيام، حتى أصبحت الرغبة في المسنات وفي المتزوجات. أسمع العجب، أنتم الآن معي في المباشر تسمعون العجب. ما ظنكم أنا سنين وأنا أسمع اسمع ما لا يخطر على بال. هناك امور اقوى واعظم يقول لك الانسان الله يخليك ما تسجلهاش، بدنا نقول لك شي حاجه خطيره جدا اخطر من هذا. يعني كم سمعت وكم لاحظت حينما اتكلم بحرقه لاني انا اعي طلع الطنجيه وعارف شنو فيها، اعرف كيف يعاني الناس شباب وشابات. اقسم بالله ان اخوات حكينا لي امور عظيمه، نعم تصيق تجد نفسها ما رجل يزني بها دون شعور. كثير من الأخوات أقسم بالله عشت هذا حقيقة، هو له الرغبة أن يذهب عند النساء، هناك أخوات لهن الرغبة في الذهاب إلى الرجل نفس الشيء. نعم بل جاء عندي ناس ملتزمين دون وعي منهم أو إدراك يجد نفسه مع أخرى بالسحر، وعشت هذا. لا أتكلم معكم ما قرأته، أتكلم ما عشته. حية في العينين ومعها خدام، والله لو شاهدتم ماذا كان يقع أمر عجب، كيف هكذا حركات اللسان الأفعى وحركة في اليد، ثم تحاول خفية تختفي تستقله في كتفي يقول لي هنا أكل عليها، تهتز وتغيره بسرعة أو تذهب إلى هنا. نفس الشيء كان في الحصة الأولى، الحصة الأولى ربما لم تتابعوها معي كانت كذلك نفس الشيء. ملك ملوك الجن يسكن في اليمين وحية في الشمال، أكدت على الحية صعدت وقالت أنا من كسرت قدمها يوم ثاني أيام العيد، كسرت قدمها ورأت في المنام أنها سقطت في ما كان فيه ماء، فبالفعل حقق هذا وأسقطها في البيت وكسرت قدمها. كانت عندنا هنا وبالفعل تصعد الملك ملوك الجن قبل شهور واعترف أنه سيفعل وسيفعل ونفذ تهديده المجرم الخبيث. الإشكال أنها سبحان الله ما تكلمت الحية، حينما ألزمت مثلها بالتعذيب صعد يعني خادم وقال لي الحية من كسرت، أمرت الحية في الشمال صعدت في الشمال نطقت واعترفت، ثم في اليمين أرى قوة، في اليمين أرى قوة واختفت هذه الحية، الذي في القوة ملك صعد وأخفاها حتى لا تعترف بالسر. إذن الرقية ليس فقط أنك تقرأ، فيها التحقيق وفيها الفهم وفيها المتابعة، فيها أشياء كثيرة جدا. هذا ما أريد أن أوصله للعالمية لكل معالج في العالم، لينفع الله به الناس حتى لا يأتون من كل مكان، يبقى عندك في بلادك سيدي، ما غيش أنا لك فلوس. فهمتني أنا كنت أتكلم بحرق، أنا قاعد ما يجي يصدعني بقاو فين قدام الباب. أنا حينما نقول لك بالتفاصيل جزئيات يقول لك واحد سير المهنة ما تعطيهش، لا نعطي غير فهم. ليبي بقى في ليبيا وجزائر بقى في الجزائر والحمد لله يعم العالم بعد 10 سنوات الكل متمرس متبحر في دقائق عالم الرقية والجن. وللأجر بإذن الله، للأجر وللثواب خير من المال، الأجر والثواب خير من المال. وإلا قل لك واحد احتكر هادشي لك شوري أسرار المهنة غادي كذا، خليه وسيدي يتعلم وينفع الأمة، هادشي اللي باغي حنايا. حتى أشياء دقيقة أنتم لا ترون أقف عندها وأجليها لك، لاش نضيع وقتي أنا نفع المريض ونفع نفسي والسلام عليكم. لا حتى تفهم حتى تعلم، بارك الله فيك، سواء كنت معالج أو مريض، هذا هو الذي أرجوه من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول وينفعنا بما نقول وبما نعمل. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا زلت عندنا حالات، فابقوا معنا إن شاء الله عز وجل. إياكم الله بابي وإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.